بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الظهور الموضوعي في عصر النص. عرفنا بأن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الثاني. الظهور التصديقي الثاني لا الظهور التصوري، هذا أولا. وثانيا أن موضوع الحجية، حجية الظهور، هو الظهور الموضوعي في مقابل الظهور الذاتي. والآن يقع الكلام حول هذه المسألة، وهي أن الظهور الموضوعي الذي هو موضوع الحجية، هل هو الظهور في عصر النص، في عصر صدور النص، في عصر صدور الكلام، أو في عصر السماع، أو قراءة الرواية مثلا الآن من وسائل الشيعة للحر العاملي، أو المستدرك للمحدث النوري، أو قول من الكتب الأربعة الحديثية؟ فيقع الكلام حول هذه النقطة، وهي أن الظهور الموضوعي الذي هو الموضوع لحجية الظهور، أن الظهور الموضوعي الذي هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي، هو ذلك الظهور الموضوعي في عصر النص وفي عصر صدور الكلام. ولأجل بيان ذلك نحتاج إلى طرح الموضوع في عدة نقاط، تقريبا أربع نقاط. النقطة الأولى هي مقدمة لبيان أنواع الاستصحاب. النوع الأول هو الاستصحاب المتعارف، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على الحدث للأصل، يعني لأصل الاستصحاب. وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، بنى على الطهارة للأصل. هذا هو الاستصحاب المتعارف، يقين سابق وشك لاحق مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. صحيح. مثلا كنا نعلم بكرية الماء، الآن نشك هل نقص عن الكرية، نستصحب. ومدرك هذا الاستصحاب والدليل على هذا الاستصحاب عند المتأخرين من زمن الشيخ الأنصاري أو من أيام والد الشيخ البهائي، استدلال على الاستصحاب بالروايات والأخبار اللي عبر في كفاية الأصول الأخبار المستفيضة. هذا القسم الأول من أقسام الاستصحاب، يعني هذه مقدمة ومدخل لأجل إثبات أن الظهور الموضوعي الذي هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر النص، في عصر التشريع وعصر النص، لا في عصر السماع كما هو الآن. طبعا السماع ينبغي أن يكون من باب المثال، سواء سماع الرواية في زماننا أو قراءة الرواية في مقام الاستنباط حينما يراجع الفقيه ويراجع المجتهد إلى وسائل الشيعة مثلا لأجل الاستنباط. إذن مقدمة لأجل بيان أقسام الاستصحاب. القسم الأول يعبر عنه هو الاستصحاب المتعارف، القسم الثاني يعبر عنه بالاستصحاب الاستقبالي، ومدركه السيرة العقلائية. عندنا يقين الآن وشك في المستقبل. مثل الآن المرأة الحائض تصوم، المرأة الطاهر تصوم في شهر رمضان، لكن لا تعلم هل سيفاجئها الحيض أم لا. فهي تعلم، هي الآن مكلفة بالصيام في شهر رمضان، وهذا الصوم وجوب الصوم مشروط ببقاء المرأة طاهرة عن الحيض. زين. وكذلك بالنسبة إلى المصلي لابد أن يحافظ على شرائط صحة الصلاة إلى آخر الصلاة، إلى آخر العمل العبادي. كذلك بالنسبة إلى الحج مشروط مثلا بالاستطاعة الشرعية أن يكون صحيح في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة لآخر استطاعة الشرعية. فلو زالت هذه الاستطاعة في أثناء مناسك الحج كشف ذلك عن عدم كونه، عن عدم كون الحج واجب في ذمته من بداية الأمر. كيف يعرف هذا الحاج والناسك بقاءه على هذه الشروط إلى نهاية المناسك؟ هنا يأتي ما يعبر عنه بالاستصحاب الاستقبالي، وهو أنه زمان اليقين الآن. الآن هو يعلم باستجماع شرائط وجوب الحج، ويشك، زمان الشك يكون متأخر في المستقبل. هذا يعبر عنه بالاستصحاب الاستقبالي، وهو حجة في مثل هذه الحالات وهذه الموارد للسيرة العقلائية. أما الاستصحاب المتعارف فمدركه عند المتأخرين، أو متأخر المتأخرين بالأحرى، متأخر المتأخرين. وأول من استدل على حجية الاستصحاب بالأخبار والروايات هو والد الشيخ البهائي. يمكن احنا في درس سابق من زمان اشتباها لفظيا يمكن قلنا الشيخ البهائي مثلا، بداية هو والد الشيخ البهائي موجود في الرسائل، في الكفاية، في الشروح. ومهما يكن من أمر فإن متأخر المتأخرين يستدلون على حجية الاستصحاب بالروايات، مش بالسيرة، بالإجماع، بدليل آخر. أما هذا النوع من الاستصحاب اللي عبر عنه بالاستصحاب الاستقبالي فمدركه سيرة العقلاء. عندك يقين الآن، شك في المستقبل. أما الاستصحاب المتعارف، هذه مقارنة، فرق بين الاستصحاب المتداول والاستصحاب الاستقبالي. استصحاب المتعارف المتداول هو يقين سابق وشك مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفان. فنقول باعتبار الروايات لا تنقض اليقين بالشك، بل ينقضه بيقين آخر. القسم الثالث من أقسام الاستصحاب يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي. استصحاب القهقراء، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة في أحاديث الحوض. فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير من بعدي. وهالمضامين موجودة في صحيح البخاري أحاديث الحوض وفي صحاح المسلمين. الغرض يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي في كلمات القدماء. احنا الآن مولانا شيخنا لأجل بيان أن الظهور الموضوعي الذي هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر النص. نحتاج هذه المقدمة لمعرفة أنواع الاستصحاب أو أقسام الاستصحاب. أنواع الاستصحاب قلنا ثلاثة. الأول الاستصحاب المتعارف، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. القسم الثاني أو النوع الثاني الاستصحاب الاستقبالي، عندك يقين الآن وشك في المستقبل، هل ستبقى شروط الاستطاعة للحج إلى نهاية المناسك أم لا؟ فهنا بإجراء الاستصحاب الاستقبالي، ومدركه السيرة العقلائية. حجة لماذا السيرة العقلائية؟ القسم الثالث الذي يعنينا في محل البحث هو الاستصحاب القهقرائي أو استصحاب القهقرة في كلمات القدماء. وهو أنه عندك يقين الآن ولكن شك في الماضي، هل ما هو الآن ثابت باليقين في هذا الزمان هو نفسه الذي كان في الماضي أم لا؟ هذا يعبر عنه باستصحاب القهقراء أو الاستصحاب القهقرائي، ويعبر عنه في كلمات القوم بأصالة عدم النقل. أصالة عدم النقل. والمصنف رحمه الله، هذا أصل عقلائي طبعا، يعبر عنه بأصالة الثبات في اللغة. أصالة الثبات في اللغة. ولهذا يقول وهذا ما نثبته بأصل عقلائي. كيف نثبت التطابق بين الظهور الموضوعي في زماننا في عصر السماء اللي قلنا أعم من سماع الرواية أو قراءة الرواية، كيف نثبت التطابق؟ يقولوا identical بالإنجليزي، صحيح، متطابق. كيف نثبت التطابق بين الظهور الموضوعي في عصر السماع في زماننا هذا مع الظهور الموضوعي للحديث للخبر مثلا في شنو عصر الصدور، عصر الصدور هذا النص؟ نثبت ذلك بهذا الأصل العقلائي الذي يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي في كلمات القدماء، أو بأصالة عدم النقل، أو ما عبر عنه السيد الشهيد رحمه الله بأصالة الثبات في اللغة. قال وهذا يعني شنو هو؟ هذا يعني التطابق بين الظهور الموضوعي في عصر السماء مع الظهور الموضوعي في عصر صدور النص. وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، يعني في كلمات الأعلام، في رسائل الشيخ الأنصاري، في كفاية، في أبحاث الخارج، عبروا بأصالة عدم النقل. هو يقول وقد نسميه، لاحظ، وقد نسميه نحن بأصالة الثبات في اللغة. إذن الآن هيكلية البحث، نحتاج إلى هذه المقدمة لبيان أنواع الاستصحاب، وعرفناها ثلاثة أنواع: استصحاب المتداول، وحجية هذا الاستصحاب الأخبار بين قوسين المستفيضة كما في كتاب الأصول. القسم الثاني هو الاستصحاب الاستقبالي ومدركه السيرة العقلائية، يعني الآن عندنا يقين بس المستقبل ما ندري، مثل مناسك الحج، مثل المرأة تصوم في شهر رمضان ما تدري تحتفظ إلى نهاية اليوم شهر رمضان بالطهارة أم يفاجئها الحيض في آخر مثلا أي لحظة أو دقيقة أو ما أشبه، فيكشف عن عدم وجوب صوم في حقها من بداية الأمر. القسم الثالث فإذا استصحاب الاستقبالي عندك يقين الآن لكن شك في المستقبل، فلهذا يسموه استصحاب استقبالي يعني شك في المستقبل، فزمان الشك هو في المستقبل لكن الآن أكو يقين، هناك يقين. القسم الثالث هو ما يعنينا في البحث وهو الاستصحاب القهقرائي عند القدماء اصطلاح، أو أصالة عدم النقل عبارة ثانية، أو أصالة الثبات في اللغة. إذن النقطة الثانية بعد هذه المقدمة الدخول إلى صلب الموضوع، وهو أن الحجة هو الظهور الموضوعي في عصر النص. مرينا ثلاث مراحل، ثلاث خطوات. الخطوة الأولى كان في مناقشة تشخيص موضوع حجة الظهور، مناقشة الأعلام النائيني والأصفهاني، فهناك قلنا بأن موضوع الحجية مركب من جزئين، الأول هو الظهور التصديقي للتصوري خلافا للمحقق الأصفهاني، زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة، عدم العلم بالقرينة المنفصلة خلافا للمحقق النائيني. فكان موضوع الحجية، تشخيص موضوع الحجية حجة الظهور، هو أنه شنو؟ الظهور التصديقي، اللي أنا قلت الظهور التصديقي الثاني، المراد الجدي للمتكلم، الغرض الواقع، المراد الواقع. المرحلة الثانية كان أن هذا الظهور التصديقي هل هو، طبعا قلنا أعم الظهور التصوري والتصديقي ممكن يكون ذاتي ممكن يكون موضوعي. في الخطوة الثانية والمرحلة الثانية من البحث قلنا أن الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي الذي لا يتأثر بشنه عوامل نفسية سيكولوجية ذاتية، وإنما هو ظهور عند العقلاء عند النوع عند العرف الذي شنه لا يختص أو يكون نتيجة لعوامل ذاتية نفسية، وإنما هو الظهور عند في كل إنسان عرفي كما عبر المصنف، يعني ليس أمر نسبي أو حالة ذاتية، وإنما له واقع محدد يتمثل في كل ذهن، يعني عند كل إنسان في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي الآن موضع الكلام ومحل البحث، وهي أن هذا الظهور الموضوعي الذي هو موضوع الحجية، حجية الظهور، هو الظهور الموضوعي في عصر النص. كيف نثبت أن ما نفهمه الآن من ظهور هو نفس ما كان في زمن النص وعصر الصدور؟ هذا هذا الخطوة النقطة الثالثة نثبته بهذا الأصل العقلائي الذي يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي أو أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة. بعد ذلك يجي إشكال وجواب، وهو أنه باختصار هذا أمر خادع، ما يقولوا شنو هذا في الخداع البصري، ماكو خداع البصري صح ولا لا؟ تذكروا المصطلح باللغة الإنجليزية سموه خداع بصري. إيه؟ على كل حال هذا الخداع البصري، هنا أكو خداع، وهو أنه الإنسان لقصر عمره بالنسبة إلى عمر اللغة تصور بأن اللغة ثابتة، هذا ثبات نسبي وليس ثبات مطلق. ليش ثبات نسبي؟ ثبات بالنسبة إلى عمر الإنسان القصير، لأنه ثابت نسبيا في حياة الفرد وعمر الفرد، لا في عمر الأجيال على امتدادات العصور. طبعا عادة لأن أقوى إنسان ممكن يعمر مئات السنين، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، نوح عليه السلام. أو عقيدتنا مثلا بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا التطور في اللغة، يعني هذا التغير، تغير لما نقول في الفلسفة الحركة الجوهرية، المراد من الحركة يعني التغير التدريجي، gradual change، تغير تدريجي. زين، هذا التطور بطيء للغة يوحي خطأ للأفراد العاديين. شو نقصد بالأفراد العاديين والاعتياديين كما عبر المصنف؟ يعني الإنسان اللي عادة عمره كم يعيش مثلا 100 سنة 70 90، لكن التغير اللي في اللغة يكون أطول من عمر الإنسان، فيوحي له خطأ بفكرة عدم تغير اللغة وتطابق ظواهر اللغة على مر الزمن. هذا الإيحاء خادع، ولكن مع ذلك الشارع شنو أمضى، شنو عمل العقلاء بهذا الثبات في اللغة. فإذا الإشكال من هذه الناحية، وهي أنه كيف يمضي الشارع هذا البناء مع أنه على أساس خاطئ وإيحاء خاطئ؟ فالجواب أن الشارع أمضى نتيجة هذا البناء، وهي الحكم بعدم تغير معنى اللفظ حينما أشك هل تغير معناه أم لا. وانت لاحظ الآن لو كانت هناك وصايا قديمة، وصية نفس ما نفهمه، فهذا باعتبار الاستصحاب القهقرائي أو أصالة الثبات في اللغة أو أصالة عدم الناقل. ولا يعني الإمضاء أن الشارع قد صوب هذا الإيحاء الخادع، لاحظ كلمة خادع ومخادع، وإنما يعني من الناحية التشريعية يعني إضفاء الشرعية، جعل احتمال التطابق حجة إلا إذا قام دليل أقوى وحجة أقوى على الخلاف. ومر علينا هذا بالنسبة إلى المرتكزات العقلائية أنها مقتضية للحجية بذاتها، مقتضية للحجية. السيرة العقلائية الارتكازية فيها اقتضاء الحجية ذاتا، هي حجة بذاتها ما لم يرجع عنها بحجة أقوى، مقتضية للحجية. هنا كذلك حينما نشك في التطابق من عدمه، احتمال التطابق من عدمه، فنبني على أصالة عدم الناقل. هذا من جهة سيرة العقلاء كدليل على أصالة الثبات في اللغة، ومن جانب آخر سيرة المتشرعين. هذا بالنسبة إلى الإشكال والجواب. ثم أيضا النقطة الثالثة، النقطة الأولى مقدمة لبيان أنواع الاستصحاب الثلاثة، النقطة الثانية أنه كيف نثبت أن الظهور الموضوعي هو الظهور الموضوعي في عصر النص. قلنا ببركة هذا الأصل العقلائي وهو الاستصحاب القهقرائي أو أصالة عدم النقل، أو ما سماه المصنف بأصالة الثبات في اللغة. النقطة الثالثة الإشكال مع الجواب، أن هذا الإيحاء خاطئ، لأن الإنسان يتهيأ إليه، يعني نتيجة شنو يخيل إليهم من سحرهم أنها شنو، أنها تسعى، يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية الفردية المحدودة استقرار اللغة وثبات اللغة. هذا ثبات نسبي بالنسبة إلى عمر الإنسان القصير، وإلا اللغة على مر الزمن يحصل لها شنو تغير وتطور. فإجي هذا الإشكال، كيف يمضي الشارع هذا البناء الخاطئ والخادع؟ نقول إن الشارع أمضى شنو، أمضى نتيجة هذا البناء، وهي الحكم بالثبات وعدم التغير في معاني الألفاظ حينما نشك في التغير من عدمه. ثم بعد ذلك النقطة الأخيرة والرابعة، اللي هي نقطة أساسية في البحث، يتعرض المصنف رحمه الله إلى موردين لا يعمل فيهما بأصالة عدم النقل، لا يعمل لا تجري فيهما شنه أصالة الثبات في اللغة أو الاستصحاب القهقرائي. الموردان، المورد الأول ما إذا علم إجمالا بأصل التغير، أكو علم بعد من جزية العلم، فإذا علم إجمالا بأصل التغير وشك في تقدمه من تأخره، هنا لا يمكن إجراء هذا الاستصحاب القهقرائي، والسبب واضح وهو أن العقلاء لا يبنون على أصل من هذه الأصول العقلائية إلا لأجل نكتة وحيثية الكشف، وهنا لا تجري هذه النكتة في حالة العلم بوقوع أصل التغير، أصل التغير وإن كان هو حالة تعتبر شاذة في نظر أبناء العرف، ولكن حيث لا توجد هذه الحيثية الكاشفة فلا يمكن إجراء أصالة عدم النقل. المورد الثاني ما إذا علم بوجود ظروف وعوامل تساعد على حصول هذا التغير، لذلك قال رحمه الله بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سبب في تغير مدلول الكلمة. إذن ما هو القدر المتيقن من أصالة عدم النقل، أصالة الثبات في اللغة؟ قال وإنما المتيقن منها عقلائيا عند العقلاء، لأنه المدرك ما هو سيرة العقلاء، وإنما القدر المتيقن منها من أصالة عدم النقل عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل، أنه حينما نشك حصل هذا التغير أم لم يحصل، ما أكو علم تفصيلي ولا أكو علم إجمالي، وإنما حالات الاحتمال والشك البدوي غير المقرون بعلم إجمالي أو بعلم تفصيلي، فحينئذ يمكن إجراء أصالة عدم النقل. وإلا مع وجود العلم بأصل التغير مع الشك في التقدم والتأخر أو العلم التفصيلي بوجود ظروف مساعدة على هذا التغير، فلا يمكن إجراء هذا الاستصحاب القهقرائي أو أصالة عدم النقل أو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بأصالة الثبات في اللغة. وهناك بحث جميل طبعا لتطبيق هذه المفردة الظهور الموضوعي في عصر النص. إذا قرأت مقدمة الحلقات حينما يتكلم المصنف عن مصطلح الاجتهاد وأن هذه المفردة مرت شنه بتطورات، لأن ورد في الروايات مثلا شجب القياس بشكل قاطع ومؤكد، وكذلك هم لفظة الاجتهاد إلى زمن المحقق الحلي رحمه الله صاحب الشرائع يقول بما معناه راجع مقدمة الحلقات. أما إذا خلى الاجتهاد من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وكذا وكذا، فنحن أهل الاجتهاد ولا مضايقة من هذه التسمية. لما تقول هذا قياس منطقي من الشكل الأول بديهي الإنتاج، القياس المنطقي غير القياس الفقهي، صح لو لا؟ لفظة الشبهة كذلك، وإنما سميت الشبهة شبهة في نهج البلاغة لأنها تشبه الحق، لفظة الشبهة والشاك والاجتهاد والقياس. وكثير من هذه الألفاظ، حتى لفظة الاشتراكية هي تراجع كتاب اقتصادنا للمصنف رحمه الله تحت عنوان دمج النص في إطار خاص، يقول ومن الإطارات الفكرية التي تلعب دورا فعالا، صفحة 408، في عملية فهم النص الإطار اللغوي، كما إذا كانت الكلمة الأساسية في النص لفظا مشحونا، لاحظ كلمة لفظا مشحونا، لفظا مشحونا بالتاريخ أي ممتدا ومتطورا عبر الزمن. لاحظ كلمة متطور، ما يكون تطور عبر الزمن في اللغة. فمن الطبيعي أن يبادر الممارس بصورة عفوية إلى فهم الكلمة كما تدل عليه في واقعها. يعني الآن زمن السماع لا في تاريخها البعيد، يعني زمن النص، وقد يكون هذا المدلول حديثا في عمر الكلمة ونتاجا لغويا لمذهب جديد، ما هو مذهب فلسفي اقتصادي مثل لفظة اشتراكية. لما يجي في الرواية الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، يقول شوف اسلام اشتراكي، بعضهم الاسلام عنده رأسمالي وبعضهم عنده اشتراكي، وصارت هذه الموجة في قبل عقود من الزمان الى ايام تأليف هذا الكتاب اللي هو كتاب اقتصادنا. والمصنف هم يعني كأنما بين قوسين يسخر من هؤلاء الذين يسمون الاقتصاد الإسلامي بسمة شنه الاشتراكية أو الرأسمالية. وقد يكون هذا المدلول، احنا نريد المدلول اللغوي الأصيل للكلمة في عصر النص، مو هذا نتيجة لمؤثرات اجتماعية وتجديدات فكرية وثورات. وقد يكون هذا المدلول حديثا في عمر الكلمة ونتاجا لغويا لمذهب جديد أو حضارة ناشئة، ولأجل ذلك يجب عند تحديد معنى النص، لاحظ معنى النص يعني مدلول اللغوي للكلمة، ظهور الانتباه، يجب الانتباه الشديد إلى عدم الاندماج في إطار لغوي حادث. وهذا هو بحثنا، هذا موضوعنا، يعني الظهور الموضوعي اللي هو موضوع الحجية، ظهور في عصر النص، لو الظهور اللغوي الحادث الآن في إطار لغوي حادث لم يعش مع النص منذ ولادته. وقد يتفق أن تساهم عملية الإشراط الاجتماعي، مثلا لفظة الملكية، يجيب هو أمثلة، قد تصبح خلال ملابسات اجتماعية معينة بين مدلولها فكر خاص أو سلوك معين مشروطة بذلك الفكر أو السلوك، حتى ليطغى أحيانا مدلولها السيكولوجي على مدلولها اللغوي الأصيل، يعني الظهور الذاتي مقابل الظهور الموضوعي، أو يندمج على أقل تقدير المعطى اللغوي للكلمة بالمعطى الشرطي النفسي، يعني يبقى ظهور موضوعي لكن مو في زمن النص، وإنما في زمن حادث متأخر عن زمن النص الذي هو في الحقيقة نتيجة وضع اجتماعي يعيشه الممارس. وخذ إليك مثلا كلمة الاشتراكية، فقد أشرطت هذه الكلمة خلال مذاهب اجتماعية اقتصادية حديثة عاشها الإنسان المعاصر بكتلة من الأفكار والقيم والسلوك، وأصبحت هذه الكتلة تشكل إلى حد ما جزءا مهما من مدلولها الاجتماعي اليوم، وإن لم تكن على الصعيد اللغوي المجرد تحمل شيئا من هذه الكتلة وهذه الإيحاءات وإلى آخره، وكلمة رعية وإلى آخره. لاحظ المطلب الآن، قال الظهور الموضوعي في عصر النص، مثلا لفظة شهيد في القرآن مو بمعنى الشهيد المقتول في سبيل الله، راجع تفسير الميزان، راجع المجتمع والتاريخ للشهيد مرتضى المطهري، وإنما كلمة الشهيد شاهد على الأمة بهذا المعنى. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. نعم ورد، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. فأتصور يعني هذه أمثلة يعني توضيحية للمطلب، بقي تطبيق العبارة. قال الظهور الموضوعي في عصر النص، لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام، ماذا عندكم اشتباه ولا لا؟ أنا عندي اشتباهني. لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام، ظواهر اللغوية تتطور، تطور يعني التغير، وتتغير على التفسير على مر الزمن. ليش على مر الزمن؟ لأن هذا تغير بطيء غير ملموس ومحسوس للإنسان الاعتيادي. كيف ظواهر اللغة تتغير وتتطور؟ قال بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية. بينت لك الآن فكرية واجتماعية نتيجة مذاهب اجتماعية اقتصادية، المذهب الاشتراكي والمذهب الرأسمالي والوجودية والعلمانية والليبرالية والآخرين. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث يعني الرواية مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. طبعا السماع كمثال احنا قلنا، او قراءة الرواية لما الان ترجعت للوسائل. زين، الان موضوع الحجية. قال وموضوع الحجية، هو كان هني موضوع حجية اشتباه، هي وموضوع الحجية هو الظهور في عصر صدور الكلام. هذه هي الدعوة، الآن نبغى نبرهن على هذه الدعوة، هذا هو صلب الموضوع. وموضوع الحجية هو الظهور في عصر صدور الكلام يعني عصر النص، لا في عصر السماع المغاير له، المغاير لعصر صدور الكلام، لأنها حجية عقلائية منضاد شرعا طبعا، قائمة على أساس حيثية الكشف. قلنا هذه الأصول عقلائية لنكتة وهي الكاشفية، حيثية الكشف والواو عطف التفسير والظهور الحالي. يعني شنو؟ يعني ظاهر حال كل متكلم أن ما أخطره واستعمله تصورا واستعمالا فهو مراده الواقعي والجدي، أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. ومن الواضح هذا تتم لهذا المطلب. هذه في أول السطر اشتباه، المفروض تكون مع نفس الفقرة. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم هو إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا، إلا إذا كان تقية إذن الدلالة التصديقية الثانية منطبقة مع الدلالة التصديقية الأولى وهي الإرادة الاستعمالية تكون مطابقة للدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي، لا لتقية أو خوف أو معنى آخر. وإلا ظاهر حال المتكلم هو شنه؟ إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا. يعني شنه فعلا؟ قال يعني في زمن صدور الكلام من المتكلم وعليه فنثبت بالتبادر، فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن، دليل الإني من المعلول للعلة، نثبت الظهور الذاتي. وبالظهور هذا مر في البحث السابق، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي. كيف نثبت الظهور الموضوعي؟ لما نراجع أنفسنا ووجدان أنه لم نجد بالفحص منه خلاف ذلك، ولسنا خاضعين لمؤثرات ذاتية وعوامل سيكولوجية، هذا ممتنع عن البحث السابق. وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعية في عصر السماع، يعني في زماننا هذا. الآن هني بيت القصيد، ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الناس في عصر الكلام. أنت لو حبيت تكتب على جنب السؤال سؤال، كيف نثبت لو جاء في الامتحان أن الظهور الموضوعي في زماننا هذا الذي يرجع فيه الفقيه إلى وسائل الشيعة لأجل الاستنباط مطابق للظهور الموضوعي النوع العقلائي في عصر صدور الناس زمن الإمام المعصوم، اللي هو هذا الظهور الموضوعي في عصر الناس هو موضوع الحجية، الذي هو موضوع الحجية. لأن موضوع الحجية هل هو الظهور الموضوعي في زماننا أم في زمان المعصوم؟ زمان المعصوم. كيف نثبت التطابق بين الظهور الموضوعي في عصر السماع وقراءة الرواية الآن مع ذلك الزمان؟ قلنا لا تنسى المقدمة عن الاستصحاب القهقرائي، اللي هو شنو؟ يقين الآن وشك في الماضي، فنستصحب استصحابا قهقرائيا، نرجع إلى الوراء. فنثبت التطابق، وهذا ما نثبته الجواب. كيف نثبت؟ تكتب الجواب. وهذا، هذا إشارة إليش؟ وهذا التطابق بين الظهور الموضوعي في عصر في زماننا مع الظهور الموضوعي في عصر النص أو زمان النص، زمان صدور النص. وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة. نسميه، يعني هو المصنف يحلو له هذا التعبير. زين. وعند القدماء يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي، لأن واحد قد يسأل أنت جبت هاي المقدمة عن الاستصحاب وأقسام الاستصحاب ليش؟ هدفنا أن نقول عباراتنا شتى وحسنك واحد، أن الاستصحاب القهقرائي في كلمات القدماء هو نفس ما يعبر عنه في كلمات الأعلام بأصالة عدم النقل، أو ما يسميه المصنف رحمه الله بأصالة الثبات في اللغة. توضيح ذلك، قال: وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرب رحمكم الله. لاحظ، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى العصا، ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية، يعني الفردية المحدودة، عمر الإنسان قصير وعمر اللغة أطول نسبيا، فلهذا نسميه ثبات نسبي. من استقرار اللغة وثباتها، الواو عطف تفسير، استقرار اللغة عن الثبات اللغة نسبيا، فإن الثبات النسبي، الواو هم على التفسير، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة. كيف ثبات نسبي؟ يعني بالنسبة إلى عمر الإنسان القصير، عمر اللغة أطول من عمره عادة. ليش نقول عادة؟ لأن ممكن يجي نوح عليه السلام أو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه عمر طويل يعيش كل هذه التطورات. فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين. واضح ليش اعتياديين؟ يعني عادة، للإنسان مو معمر. ولا راجع كتب اللي عن المعمرين، سلمان المحمدي، شداد عمار، والنابغة الجعدي، وفلان وفلان، بعضهم 200 سنة وما طاح منه ضرس واحد. قرأت عن النابغة هذا، بعضهم بالأربعمائة والستمائة والسبع والآخره إلى 1000 سنة وأزيد من 1000 سنة. فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغير اللغة والواو تفسير وتطابق ظواهرها على مر الزمان. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا، ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي. لاحظ استقرار سيرة العقلاء على إلغاء احتمال التغيير في الظهور، يعني الظهور ثابت، المعنى اللغوي للكلمة ثابت لا يتغير، على إلغاء احتمال التغيير في الظهور، يعني عند الشك تغير ما تغير، استصحاب قهقرائي، باعتباره هذا التغيير حالة استثنائية نادرة تنتى بهذا الأصل، بالأصل العقلائي اللي هو الاستصحاب القهقرائي أو أصالة عدم النقل. وبإمضاء الشارع، تقول لي هذا سيرة عقلائية ليست حجة بذاتها إلا إذا أمضاها الشارع، الجواب: وبإمضاء الشارع للبناء المذكور على إلغاء الاحتمال، احتمال التغيير في الظهور، نثبت شرعية، مو نقول إضفاء شرعية هالأيام، نثبت شرعية أصالة عدم النقل، كما أثبتنا شرعية حجية خبر الثقة وشرعية حجية الظهور بإيش؟ بالسيرة العقلائية المضاة شرعا. نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة. يجيني إشكال وجواب، أنت هني اكتب إشكال ثم جواب. الإشكال واضح أن هذا إيحاء خاطئ وبناء خاطئ. شلون؟ خادع. شلون الشارع يمضي اشياء باطل؟ قال ولا يعني الامضاء تصويب الشارع للايحاء المذكور. المذكور يعني ايش؟ يعني الخادع المخادع. يعني انه خداع بصري كسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وإنما يعني من الناحية التشريعية هذا الإمضاء، إمضاء الشرعي، إمضاء الشرعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل أقوى، حجة أقوى على خلافه. ولهذا لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. هذا بالنسبة إلى استدلال بسيرة العقلاء. الآن بعدهم يؤكد بسيرة المتشرعة. قال ولا شك أيضا في أن المتشرعة الذين عاصروا المعصومين عليهم السلام خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان، يعني إلى زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كانت سيرتهم لأن وفاته سنة 260 هجرية تقريبا، كانت سيرتهم على العمل متشرعة، على العمل بأصالة عدم النقل، وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة يعني زمن الإمامين الباقرين الصادقين وأواخرها الإمامين العسكريين الهادي والعسكري إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة زمن النبي وزمن أمير المؤمنين عليهم السلام، مع أنها تلك الفترة كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية، لأن في الزمن الإمام الصادق ظهرت الفرق والمذاهب الكلامية، صح لا؟ ومعتزلة. الآن أنا ما أريد أطول عليك لأن الوقت ضايل، يمر عليك أو يمر عليك في تجريد الاعتقاد للطوسي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد في بحث المعاد مصطلح الإحباط والموازنة. الإحباط أبي علي الجبائي ولد أبو هاشم، الإحباط عند المتكلمين غير الإحباط اللي في الآيات المعنى اللغوي. وكثير من هذا يقولوا هذا منقول فلسفي، منقول كلامي، ما هو مر عليك المنطق بعد الألفاظ المنقولة وإلى آخره. بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية، جبنا مثال من الاشتراكية التي قد يتغير الظهور بموجبها. هذا بعد الناس شركاء هني بعد تراجع اقتصادنا بعد. زين، هذه الآن شنو النقطة الثالثة، النقطة الرابعة في البحث اللي قلنا موردان لا تجري فيهما أصالة عدم النقل. المورد الأول تكتب هذا المورد الأول وهو قال ولكن أصالة عدم النقل لا تجري، هذه لا حط عليها دائرة، لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير، علم إجمالي بأصل التغير، وقع تغير ولو إجمالا. هل يجري الأصل مع العلم؟ لا. ولكن أصالة هذا الاستصحاب القهقرائي لا يجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع. ليش هذا التشكيك في الظهور أو الوضع؟ تراجع شرح الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، الشيخ باقر الأيرواني بعمت بركات مبين هذا المطلب، يقول الترديد بين الظهور أو الوضع مع أن الظهور يحصل عادة من الوضع باعتبار أن الظهور يحصل أحيانا من دون وضع كما في صيغة الأمر الواردة بعد النهي، فإنها ظاهرة في الإباحة مع أنها قد لا تكون موضوعة لذلك الإباحة بل للوجوب، صيغة الأمر ظاهرة الوجوب. فلهذا قال فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع وشك في تاريخه. إذن هذا المورد لا تجري فيه أصالة عدم النقل، لا يجري فيه الاستصحاب القهقرائي. ليش؟ فيما إذا علم بأصل التغير وشك في المتقدم والمتأخر وشك في تاريخه. لماذا لا تجري أصالة عدم النقل؟ اكتب لماذا. لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة، لأن المدرك هو شنو؟ سيرة العقلاء. قلنا إجماع المنقول ليس بحجة، لماذا؟ لأن مدرك حجية خبر الثقة مش السيرة العقلائية الارتكازية، هل أدلة اعتبار خبر الثقة أدلة الاعتبار بإطلاقها تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد؟ قلنا لا، لأنه إخبار حسي دليل خبر الثقة، والإجماع المنقول حدسي فقدر متيقن ودليل لبي فلا تجري. أي فإجماع المنقول ليس بحجة في ذاته. لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة، والسر في ذلك مو قطرة وعباس أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية نقطة كاشفية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفان يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة نادرة بحسب نظرهم، وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية أكو علم يعني إجمالي أو تفصيلي هني علم إجمالي، حيث تثبت هذه الحالة اللي هي التغير أصل التغير نعلم بالتغير، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي لا تجري فيه أصالة عدم النقل، تكتب المورد الثاني بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال، على الأقل إن احتياط وجوب لا يخلو من إشكال، صح ولا بل فتوى لا يخلو من إشكال، لا يبعد لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال. متى؟ في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة مساعدة، هذه الظروف المعينة والمساعدة بالإمكان أن تكون سبب في تغير مدلول الكلمة المدلول اللغوي الأصيل. إذن هذا المورد الثاني الذي لا تجري فيه أصالة عدم النقل. إذن ما هو القدر المتيقن؟ سيرة عقلائية وقدر متيقن دليل لبي، وإنما المتيقن أي القدر المتيقن من أصالة عدم النقل عقلائيا يعني عند العقلاء، لأن الدليل لو سألك في الامتحان ما الدليل أو ما المدرك على حجية الاستصحاب القهقرائي وأصالة عدم النقل، سيرة العقلاء، وإنما المتيقن منها أصالة عدم النقل عقلائيا حالات الاحتمال الساذج. ما نقول شك بدوي غير مقرون لا بعلم إجمالي ولا احتمال الثالث يعني شك بدوي. يعني أما إذا علمنا بأصل التغير ولو إجمالا مع الشك في التقدم لا تجري، أو علمنا بوجود ظروف مساعدة وعوامل مساعدة هم لا تجري أصالة عدم النقل، وإنما المتيقن منها أصالة عدم النقل وقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل، فنجري الاستصحاب القهقرائي في حالة احتمال تطابق إلا إذا قامت حجة أقوى على شنه؟ على التغير. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الظهور الموضوعي في عصر النص، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.